تعالى الله تعالى الله غفار الخطايا وسعت برحمة وسعت برحمة كل البرايا وسعت برحمة كل البرايا فتغفر زلة العاصي وتعفو إذا صفت السرايا وتجزي عن فعال الخير خيرا وعن كل من الحسنات